قال رحمه الله قوله تعالى قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وهذا استفهام إنكاري على أولئك الذين طلبوا إلها آخر غير الله سبحانه وتعالى وأرادوا التشبه بأولئك المعرضين الهالكين الجاهلين. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا لا يجوز تشبه بهم، هؤلاء هلكة. فنهاهم موسى ثم ذكر لهم نعم الله سبحانه وتعالى عليهم على غيرهم وذكر لهم تفضيله جل وعلا على من أرادوا أن يكونوا مثلهم من الهلكة وممن حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالتبور كما تقدم. إنها لا متبر، أي كما تقدم في معنى التتبير هناك، فلا يجوز تشبه بهم. فقال الله هنا قل أغير الله أبغيكم، أي قال موسى لقومه منكرا عليهم موبخا لهم أبغيكم أطلب لكم إلها غير الله، وبين لهم العلة في أنه لا يطلب إله غير الله وهو فضلكم على العالمين. فهذه الجملة الحالية القيدية كأنها علة وبيان السبب في كونه لا يطلب غير الله سبحانه وتعالى إلها وهو المتفرد بتفضيلكم وهو المنعم عليكم بالإنعام العظيم الذي لا يستطيعه ولا يقدر عليه إلا هو جل وعلا، فلا يطلب إله غير الله سبحانه وتعالى. فهذه آلهة عاجزة، إن سميت آلهة فهي عاجزة. ولذلك أجمع كل الأنبياء عليهم السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفر، سواء اعتقد أو اعتقد في ذلك الغير كونه إلها للعالم أو اعتقد أن عبادته تقرب إلى الله، فهذا كله حرام لا يجوز أن يطلب. سواء اعتقد الشخص الذي يريد إله يعتقد فيه أنه إله العالم أو أنه يعبده ليقربه إلى الله سبحانه وتعالى زلفة فقط، وليس إله العالم وليس خالق العالم، وإنما يعتقد فيه أنه سيقربه بهذه العبادة التي يصرفها له إلى الله سبحانه وتعالى، هذا كله كفر بالله سبحانه وتعالى بإجماع المسلمين أن هذا الأمر كفر، سواء كان يعتقد الأول أو يعتقد الثاني، كما ذكر ذلك الرازي رحمه الله، أعني نقل الإجماع، فقال أجمع كل الأنبياء عليهم السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفر، سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إلها للعالم أو اعتقد أن عبادته تقرب إلى الله تعالى، كله كفر سواء كان هذا أو هذا. قال لأن العبادة نهاية التعظيم، فلا يليق إلا بمن يصدر منه غاية الإنعام، العبادة نهاية التعظيم، فلا يليق إلا بمن يصدر منه غاية الإنعام وهي خلق الجسم والحياة والشهوة والقدرة والعقل وخلق الأشياء المنتفع بها، والقادر على هذا على هذه الأشياء ليس إلا الله سبحانه وتعالى. هذا كلام جميل وحق، وإن كان الرجل تعلمون منهجه أنه أشعري، ولكن هذا لا شك فيه، أي هذا الإجماع أن من عبد غير الله سواء كان اعتقد أنه إله العالم أو اعتقد أنه يقرب إلى الله سبحانه وتعالى كل ذلك كفر بالله جل وعلا، لأن العبادة نهاية التعظيم، فلا تليق إلا بمن يصر منه غاية الإنعام وهو بخلق الجسم، هذا ما يخلق إلا الله سبحانه وتعالى الجسم، والحياة لا يخلقها إلا الله، والشهوة لا يخلقها إلا الله، والقدرة والعقل وخلق الأشياء المنتفع بها لا يخلقها إلا الله سبحانه وتعالى، والقادر على هذه الأشياء ليس إلا الله، فينبغي أن تصرف له العبادة ولا تليق العبادة بغيره جل وعلا، فمن صرفها لغيره كفر بالله جل وعلا. وهكذا أيضا من امتنان الله سبحانه وتعالى عليهم وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، نجاهم الله من ذلك الذي كان بهم من جهة فرعون من كونه كان يسومهم سوء العذاب، يكلفهم ما لا يطيقونه، ويقتل أبناءهم رحمه الله، ويستحي نساءهم، وهذا عذاب أليم وشديد كما تقدم الكلام عليه. ابنك يؤخذ منك ويقتل ويقتل، لا شك أن الشخص يجد ألما في نفسه وهو قرة العين الولد، ويأخذ هذا الطاغي وهذا الجبار العاتي سفاك الدماء ويقتله، وأنت لا تستطيع أن تتحرك، لا حراك لك، ساكت ساكن. هذا لا شك أنه يقع في النفوس منه ما يقع. فأنجاهم الله من هذا الذي كانوا فيه من سوء العذاب الذي كان يسومهم فرعون. ثم فسر هذا الذي هو سوء العذاب بقوله يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فهذه الجملة مستأنفة، والمقصود بها البيان والتفسير لقوله يسومونكم سوء العذاب، هذا إجمال ثم تفسير بعده، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ويصلح أن تكون بدلا من قوله سوء العذاب، يسومونكم سوء العذاب ثم قال يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، هذه الجملة تصلح البدلية وتصلح الاستئناف البياني. وبين أن ذلك الذي كانوا فيه من سوء العذاب بلاء عظيم من الله جل وعلا، وفي ذلكم أي سوء العذاب والعذاب الأليم الذي كنتم فيه بلاء من ربكم عظيم، ورفعه الله سبحانه وتعالى عنكم بعد ذلك. قال رحمه الله: فما هو الاستفهام في قوله قل أغير الله أبغيكم؟ استفهام إنكاري توبيخي، أطلب لكم غير الله إلها؟ كيف هذا وأنتم قد رأيتم الآيات ورأيتم ما فعل الله بفرعون وقومه، ثم تطلبون بعد ذلك إلها؟ تريدون إلها غير الله؟ وقد امتن عليكم وفضلكم على العالمين وأنجاكم من فرعون وقومه الذين كانوا يسمونكم سوء العذاب. فهذا يدل على ضعف في الإيمان، ويدل على سفه في العقول، أنهم يطلبون إلها غير الله، فلذلك وصفهم بالجهل، قال إنكم قوم تجهلون، أنتم جهال، هذا ما يصدر من العلماء والعقلاء، فأتعبوه جدا عليه الصلاة والسلام إلا من رحم الله منهم، وإلا أتعبوه. بخلاف أتباع رسول الله كانوا يستجيبون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرهم مما حصل من الأمم المتقدمة تجاه أنبيائها، حذرهم جدا من هذا الشيء. لذلك كانت الاستجابة في أمة محمد عظيمة، فنفعت المتأخرين، نفعت المتأخرين. فلذلك لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا التخفيف، لما نزل الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قالوا هذا يشق علينا يا رسول الله، هذا أمر لا نطيقه، كلفنا الصلاة والجهاد وغير ذلك، وهذه أشياء سهلة علينا، لكن ما في النفس حديث النفس نحاسب عليه؟ هذا كلنا له حديث نفس فلا نطيقه، ما من أحد له في نفسه ما في نفسه من الحديث، لكن ما يبدي ولا يحبه، وإنما خطرات شيطان ووسوسة الشيطان يأتي بها في القلوب. فالله يقول لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا صعب علينا يا رسول الله. قال: تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله الفرج والتخفيف، وكان فرجا عليهم وعلى الأمة بعدهم. وأولئك لما عاندوه ولم يستجيبوا كما استجابت الأمة حصل أيضا لأسلافهم الضرر بهم، والمرض انتشر حتى في أو حصل لمن بعدهم الضرر بهم، أي الضرر بعدم استجابة أسلافهم حصل في المتأخرين وفي الخلف هذا الضرر. وأما هذه الأمة ذروتها عظيمة، فلما كانت منها الاستجابة أثرت في من تأخر، وبقيت هذه الطائفة طائفة الاستجابة تابعة لمن تقدم من السلف، فنفع الله الأمة ببقاء هذه الطائفة طائفة الاستجابة، ورفع الله سبحانه وتعالى البلاء عن هذه الأمة، كثير من البلاءات رفعها الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة لوجود استجابة من تقدم وتأثر من تأخر بها. قال رحمه الله: قال يعني موسى أغير الله أبغيكم، أي أبغي لكم وأطلب، أبغيكم أطلب، أغير الله أبغي أي أطلب، أي أبغي لكم وأطلب إلها وهو فضلكم على العالمين، أي على عالم زمانكم وليس على جميع العالمين، فإن أمة محمد أفضل الأمم ولا أمة أفضل منها، فهي متأخرة سابقة، متأخرة في الزمن سابقة في الفضل وفي دخول الجنة. فإذا المقصود بقوله وهو فضلكم على العالمين أي عالم زمانكم دون غيرهم، لأن أمة محمد أفضل الأمم. قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الظاهري الطاهري قال أخبرنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزار قال أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري قال الأخ صفوان التعزي يخرج إلى بوابة المسجد يخرج الناس يحتاجونه. قال أخبرنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزار قال أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم الدبري إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق وهناك إسحاق بن إبراهيم آخر أيضا روى عن عبد الرزاق وهناك ثالث روى عن عبد الرزاق فمن يذكرهم؟ إسحاق بن إبراهيم ثلاثة رووا عن عبد الرزاق فمن هم؟ هذا واحد الآن منهم بقي ثان وثالث عند من؟ ابن راهوي وابن نصر إسحاق بن راهوي وإسحاق بن نصر هؤلاء كلهم يقال لهم إسحاق بن إبراهيم الدبري وابن راهوي وكذلك أيضا ابن نصر وجميعا اتفقوا في الرواية عن عبد الرزاق واتفقوا في الاسم واسم الأب. قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل حنين فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط أي شجرة نعلق فيها سيوفنا للبركة فمنعهم من هذا سدا لذرائع الشرك وحفاظا على جناب التوحيد قال اجعل لنا فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما كان للكفار ذات أنواط وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة يعكفون حولها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى وهذه سنة لا بأس بها أن يفعلها الشخص ابتداء برسول الله إذا رأى شيئا يتعجب منه الله أكبر هذا شيء يتعجب منه هذا التكبير تكبير عجب ما يصلح منكم هذا وهذا التكبير تكبير إجلال أنه ينبغي أن تتنزهوا عن هذا فهذا لا يجوز لا يليق أن تجعلوا لله سبحانه وتعالى ندا وأن تجعلوا شريكا معه سبحانه وأن تتخذوا شيئا لا يشرع تجعلونه سببا من الأسباب فهذا من الشرك من الشرك الأصغر فهؤلاء يريدون هذه الشجرة لأجل البركة كما اتخذها هؤلاء فهذا شرك اتخاذ ما ليس بسبب سببا وقد يرتقي إلى الأكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم تركبون سنن من قبلكم أي تمشون تسلكون هذه الطريق التي سلكها من تقدم وقد جاء في بعض الروايات قلتم والذي نفسي بيده ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قلتم نفس المقولة إنكم تركبون سنن من قبلكم فعل هذا من وجد شجرة يعتقد فيها أو سدرة أو غير ذلك يقصدها الناس للتبرك أو يقصدها الناس لرجاء بعض الأمور التي لا يجوز أن ترجم جهتها ينبغي قطعها ينبغي بل يجب قطعها حماية لعقيدة الناس وهكذا أيضا سدا لذرائع الشرك بالله سبحانه وتعالى كما فعل عمر فإنه قطع تلك السدرة التي بويع تحتها بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها بيعة الرضوان، فقطعها عمر لأنه رأى الناس يقصدونها للصلاة للبركة، رأهم ينجفلون إليها إذا وصلوا إليها وصلون عندها، فقطعها عمر حماية من جناب التوحيد. وهذا